يعني سبحان الله يا عم يشركون. يقول ده الطبيب يقول ده اصل ده مولود عيب خلقي. يا ابن عيب يا ابن سبحان الله. اتق الله في الالفاظ. من الذي خلقه؟ الله. الله يخلق عيبا؟ لا، الله يخلق هذا الكفيف في اسره ليرى صبرها ولكي يبيح له وجهه الكريم ينظر اليه يوم القيامه بكره وعشيه. خلق هذا الانسان ناقص شيء لحكمه يعلمها هو سبحان الله. وزع الحواس الخمسه وقدرتها على الاربعه الباقين، على الثلاثه الباقين سبحان الله. بدل ما كنا حاسه من الحواس الخمسه واخد 20%، هي الخمس حواس وزعت عليهم بحيث كل حاسه اخذت يعني نقصت حاسه، فكل حاسه بدل ما 20% بقت 25%. لو ثلاث حواس فقط باقيه كل حاسه تاخد 33.3%، فيكتمل المئه. لان الله لا ينزل الناس يعني طبقات، لا، الله جعلنا درجات في الملكات. هذا بخيل، هذا غني، هذا ذو خلق حسن، هذا عبقري، هذا على الدحار، وهذا متاخر دراسيا. الحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. فانا اقول ان كلمه معاق يجب ان تلغى، ونوادي المعاقين يجب ان يلغى عليها هذا الاحباط من هذه اللوحه او اليافطه، نادي مش عارفين المعاق. لا يا اخي، سميهم نقابه الثقه والتحدي، نقابه الاراده، نقابه الصمود، نقابه النصر، نقابه الامل، نادي الامل، يعني نادي نقاء، يعني كان المسمى، يعني سمي اسماء جميله تنم عن اعطائهم الامل. يعني يقول لي نادي المكفوفين، ليه يا ابني؟ ليه مش نادي اهل البصيره؟ نادي اهل بس. الله اكبر. الله. الامام الترمذي رضي الله عنه، يعني ونحن نروي في هذه الحلقات بعضا من احاديثه الصحيحه، كان كفيفا. ابن عباس لما كبر في السن وكف بصره، سيدنا سعد بن ابي وقاص كف بصره وقالوا يا سعد انت مستجاب الدعوه، ادع الله ان يرد عليك بصرك. قال لا، اراده الله خير مما اريد لنفسي. الله اكبر. ربنا اراد لي هذا الموضوع، انا ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك القضيه مش يعني عايز اقول ايه، مش المساله ان سيدنا سعد ضد اتخاذ الاسباب، لا، اتخذ الاسباب. سيدنا سعد شيء راقي، شيء فوق، مستجاب الدعوة، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون المرأة في سن 50 تأخذ موقف الصغير، لأنها أبوها مات وأخوها مات وزوجها صليط اللسان بخيل، أولادها عقيم، لم تنجب، سبحان الله، زوجة أخيها تسخر منها، تشعر أنه لا سند لها بعد أبيها إلا إذا كانت مؤمنة، تشعر أن سندها هو رب العباد عز وجل. فهذه تعتبر من حكم الضعيف. دائما الضعيف في الإسلام له مكانة. لك تعرف الدولة المتحضرة من الدولة الغير متحضرة، والدولة اللي فيها رحمة والدولة اللي ما فيهاش رحمة، دي يعني تعتني بالضعفاء. في مثلا اللي هم عندهم يعني عندهم ضعف في عدم الحركة إلا عن طريق عربة أو كرسي متحرك، أول ما تجد أن عمل لهم أرصفة خاصة بهم للصعود والهبوط، وأنهم مميزين في مواقف السيارات او الركوب في الحافلات، او تخفيض بطاقات السفر لهم وتذاكر السفر في الطائرات وفي القطارات ووسائل المواصلات وفي المترو وغيره، تعرف ان هذه دولة متقدمة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحق يقال دولة الامارات العربية المتحدة فيها هذا الاهتمام الكبير بهؤلاء الضعفاء، يعني وقد نسبق الحمد لله الغرب في هذا، واتمنى ان يعمم هذا في كل الدول العربية. الضعيف ايضا اللي هو تجده المريض، المريض ضعيف لا امكانات له، وبالذات لما يكون في بيت فيه ولد مولود وقد نقص مثلا، انتقص من ذكائه، محدود الفكر. وبعدين المشكلة ليست فيه، المشكلة في اخوته، كيف يتعامل اخوته الاولاد والبنات، اخوته واخواته معه، كيف يعني تندمج او تدمج الدولة هذه العينات الطيبة الفاضلة في الاعمال وفي المؤسسات وفي المصالح، كيف نهتم بهم فلا ننحيهم، كيف نشركهم في الفصول الطبيعية الدراسية مع مراعاة ظروفهم العقلية وتفكيرهم المحدود.